لام الجارة ولها معان، منها التعليل والتمليك والإباحة. التعليل والتمليك والإباحة. التعليل مثلا تقول أحببت زيدا لإيمانه، هذا إيش؟ هذا تعليل. طيب، وتأتي أيضا للتمليك تقول هذا المال لك، هذا تمليك. وتأتي للإباحة فتقول وللإنسان أن يصلي النفل جالسا مع القدرة على القيام، ها؟ هذه للإباحة. والأمثلة كثيرة في هذه المعاني. الرابع على الجارة، على الجارة ولها معان، منها الوجوب. شوف لاحظ اللام، قلنا الجارة احتراز من ايش؟ من اللام غير الجارة، لا من لام غير الجارة، مثل لام الابتداء، ها؟ اي نعم، ولام التوكيد وما أشبهها.